بالنسبة للأخت التي سألت عن بنتها التي بلغت في منتصف رمضان ولم تصم ما قبله ولا ما بعده في ذلك الشهر، ثم صامت رمضان الذي في السنة الأخرى القادمة. أولا، النصف الذي لم تبلغ فيه لا صيام عليها فيه، لا صيام لا قضاء عليها من أجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. إذن هي بلغت في نصف رمضان، فالنصف الأول ليس عليها قضاؤه، أما النصف الثاني فعليها قضاؤه متتابعا أو متفرقا بحسب استطاعتها، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام المتأخرة إذا أخرت القضاء ولم تقضي، وهذا هو الظاهر من السؤال. طيب، باقي نقطة في السؤال تسمع الجواب عليها إن شاء الله، وهي اليوم الذي بلغت فيه، بس نأخذ اليوم الذي بلغت فيه، لأن عندنا إسلام الكافر وبلوغ الصغير هذا تحقق شرط، وعندنا زوال عذر كعودة المسافر وطهر الحائض. إذن الصيام له شروط، الشروط الإسلام أولها، الإسلام والعقل والنية إلى آخره. فالإسلام شرط لصحة الصيام، والبلوغ شرط لوجوب الصيام وليس لصحته. فالبلوغ شرط وجوب، فعندنا تحقق شرط وعندنا زوال مانع أو عذر. فالآن ارتفاع الحيض ونزول الطهر هو زوال مانع، قدوم المسافر وصيرورة المسافر مقيما هذا زوال عذر، وأما إسلام الكافر وبلوغ الصغير فهو تحقق شرط. ومن هنا فرق من فرق من أهل العلم بين تحقق الشرط أو توفر الشرط وانتفاء المانع أو زوال المانع. زوال المانع. طيب، حتى لعلنا نعود إلى هذا إن شاء الله للمزيد حتى ما نطيل فيه، نعود إليه إن شاء الله إلى هذه المسألة.